إذا عجز عنها شق عليه الأمر مشقة كبيرة، وكبر عليه الصبر، وثقل عليه حمله بخلاف المعتدل، فإنه سالم من هذه الحالة. وأيضا فإن الاعتدال في النفقة أحد قسمي الرشد، فالرشد أحد قسمي الرشد، الرشد فإن الرشد الذي هو معرفة تدبير الأمور، أن يعرف الطرق التي يحصلها فيه. نعم صلي. فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا، أن يعرف الطرق التي يحصل فيها، يحصلها فيها، فيسلك النافع منها، ثم إذا حصلت عرف كيف يصرفها ويبذلها، وعلم التدبير من العلوم النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا. ثم قال رحمه الله تعالى: الإحسان والعفو. حسبك. أقول إيه هنا. نعم. التوسط هو من العدل، وهو تخلص من الإفراط والتفريط، فكل من الإفراط والتفريط كلاهما انحراف، والله تعالى قد شرع لعباده الصراط المستقيم، والصراط المستقيم كله عدل، لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، وإنما يؤتى الناس من الوقوع في أحد هاتين الرذيلتين، الإفراط والتفريط. وكل ضلال الأمم راجع إلى هذين الأمرين، فالإفراط مجاوزة الحدود، الله تعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، والتفريط هو إخلال الواجبات في أدائها. نعم.